بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس جديد نقرأ فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى رسالة للإمام العلامة المحقق ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهي رسالة ذم قسوة القلب. نبدأ بالرسالة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به. أما ذم القسوة قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحمد لله رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك للجوارح، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. والإيمان الباطن الذي يكون في القلب قولا وعملا هو أصل الإيمان الظاهر، الذي هو الإيمان العملي الذي يظهر على اللسان والجوارح. فأصل الإيمان الذي يكون في القلب هو المحرك، فإذا كان في القلب إيمان تحركت الجوارح بما في القلب، وإذا كان القلب خاليا من الإيمان انعدمت الحركة الإيمانية عن الجوارح. ولذلك كانت عناية السلف رحمهم الله تعالى عظيمة في القلب وفي أحواله وفي كيفية إزالة قسوة القلب عنه، فكلامهم في ذلك كثير ومصنفاتهم في ذلك كثيرة، ومن ذلك هذه الرسالة المباركة لابن رجب رحمه الله تعالى في ذم قسوة القلب. وابن رجب رحمه الله تعالى إمام علامة معروف بمنهجه السلفي المبني على اتباع الكتاب والسنة وأثار السلف، فإنه رحمه الله تعالى كعادته يورد النصوص من الكتاب ثم من السنة ثم من آثار السلف. ولما أراد رحمه الله تعالى أن يذكر النصوص الدالة على ذم قسوة القلب، أراد أن يثبت أولا أن قسوة القلب موجودة وأن القلوب تقسو، فإن الحكم يكون فرعا عن تصور، عن التصور. فإذا كنت لا تعرف ما معنى قسوة القلب، بل إن كنت لا تؤمن بوجود قسوة للقلب، كيف ستؤمن بأنها مذمومة؟ فلا بد أن تثبت أولا أن القلب يقسو، ثم لا بد أن تثبت أن قسوة القلب مذمومة شرعا. ولذلك بدأ رحمه الله تعالى في إيراد النصوص التي تدل على أن القلوب تقسو. فقال: أما ذم القسوة، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة البقرة، وهذه الآية جاءت في ختام مجموعة من الآيات التي كانت تتكلم عن بني إسرائيل. فقال ربنا جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فالله جل وعلا بدأ في سورة البقرة بسرد نعمه وفضائله على بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، وهؤلاء هم ذرية يعقوب عليه السلام ومن ذريته. قال: يا بني إسرائيل اذكروا، وليس المقصود هنا مجرد الذكر، وليس المقصود هنا مجرد الذكر، بل لازمه. فما فائدة أن يتذكر الإنسان نعمة الله جل وعلا عليه؟ فائدة ذلك أن يشكرها وأن يعمل بمقتضاها. وهذه النعم كثيرة، أعظمها أنه أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، فهذه من أعظم النعم، ونصرهم على أعدائهم ورزقهم من الطيبات ما لا يعلمه إلا الله، وفضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم. فهذه كلها نعم من الله جل وعلا على بني إسرائيل ذكرهم بها، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة هنا مفرد أضيفت فتعم، أي نعم الله، اذكروا نعم الله عليكم، هذا هو المقصود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهدي، عهد الله على عباده أن يؤمنوا برسله وبكتبه وأن يقيموا شريعته، أن يقيموا شريعته في الأرض. فالعهد الذي أخذ على بني إسرائيل وعلى غيرهم من بني آدم أن يقيموا شرع الله جل وعلا، أن يوحدوا الله وأن يعملوا بأمره وأن يجتنبوا نهيه. فأمرهم سبحانه وتعالى أن يقوموا بعهده وأن يوفوا بعهده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهو أن يدخلهم الجنة إذا استقاموا على صراطه وعلى طريقه. وإياي فارهبون، أي ارهبوني وخافوني. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت، وآمنوا بما أنزلت إليكم مصدقا لما، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بما أنزل عليهم، وآمنوا بما أنزلت. ما هو الذي أنزله الله جل وعلا في هذه الآية؟ يريد القرآن. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما بين لما معكم، وهو التوراة والإنجيل. فإن القرآن فيه الإخبار عن التوراة والإنجيل، وفيه تصديق لهما. فهذا القرآن لا يلغي التوراة والإنجيل بمعنى أنه يكذبهما، بل هو يصدقهما، وإنما هو ناسخ لهما. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لأن الغالب أن أول من يكفر ويكذب إنما يكفر ويكذب عنادا، فإن العجلة هنا دليل العناد، وإلا فالواجب عليهم أن يتريثوا وأن ينظروا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والبينات، وأن ينظروا فيها، لا سيما وقد جاء في كتبهم أن الله جل وعلا سيبعث نبيا وكانوا ينتظرونه. فكان الواجب عليهم لو كانوا طالبين للحق أن ينتظروا وأن ينظروا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا أول كافر به دل على أن كفرهم كان بسبب عنادهم. أيضا أن التعجل بالكفر يجعلهم رؤوسا وأئمة في الكفر، يجعلهم أئمة في الكفر لمن بعدهم. فإن رؤوسهم إذا كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم على ذلك رعيتهم ومن يثق بهم ويتبعهم. وهذا دليل على أنهم ليسوا طالبين للحق، هذا دليل أنهم لم يكونوا يطلبون الحق وإنما كانوا معاندين، ولذلك كانوا أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، ولا تشتروا بآياتي التي أنزلتها عليكم، أنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلتها على موسى. ففي كتاب موسى الإخبار بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصفته وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق لما معكم، وفيه الهدى والنور. فلا تتركوا هذا من أجل متاع الدنيا، من أجل المناصب، من أجل أن تكونوا ملوكا، ومن أجل أن تحصلوا على الأموال وغيرها من متاع الدنيا. فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا وأن تتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. فأمرهم أن يرهبوه وأن يتقوه. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق أي لا تجعلوا على الحق غشاء بحيث تسترون الحق، وهذا الغشاء غشاء الباطل. فإنهم كانوا يعلمون أن النبي الأمي سيبعث، وكانت صفته في كتبهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وأنكروه وكتبوا ما معهم من نصوص تدل عليه. وهذا كله من العناد والحسد، وإلا فالبينة والأدلة قد قامت عليهم، فصفته في كتبهم وما جاء به مصدق لما معهم، فلماذا كفرتم به؟ فكفروا به بعد أن قامت عليهم البينات. هذه واحدة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم الله جل وعلا أن يقيموا الصلاة مع المسلمين وأن يؤتوا الزكاة مع المسلمين، وأكد هذا بقوله واركعوا مع الراكعين، أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لهم أن يدخلوا الإسلام، وهذا في إشارة إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة، لكن فروع الشريعة لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها الذي يصححها، وهو أن يدخلوا في الإسلام. لكنهم يوم القيامة هؤلاء الكفار يعاقبون على تركهم الدخول في الإسلام، ويعاقبون على تركهم لفروع الشريعة، أعني بالفروع الأحكام الفقهية العملية. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قيل في تفسير هذا أن بعضهم من اليهود إن كان له أخ أو صديق قد دخل في الإسلام كان يقول له إلزم ما أنت عليه، فإن الذي أنت عليه حق، إياك أن تتركه. فيأمر غيره أن يثبت على الإسلام وهو باق على كفره، فيأمر الناس بالبر وينسى نفسه. وقيل أيضا، ولعل الآية تشمل هذا جميعه، وقيل أنهم كانوا يأمرون بني إسرائيل، يأمرون اليهود أن يعملوا بما في التوراة وأن يلتزموا بشريعة التوراة، والتوراة تأمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يلتزموها. فأمروا قومهم أن يلتزموا التوراة ثم هم لم يلتزموها في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أتأمرون الناس بالبر بالتقوى والخير ولزوم الإسلام وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأنتم تتلون الكتاب أي تتلون التوراة التي فيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا أي اطلبوا العون من الله جل وعلا وخذوا أسباب ذلك. ومن أسباب استجلاب عون الله سبحانه وتعالى، من الأسباب التي يبذلها العبد وتكون سببا أن يعينه الله جل وعلا، أن يستعين بالصبر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط وعن الحزن، وأن يرضى العبد بما قضاه الله جل وعلا عليه، وأن يصبر على الأذى، أن يحبس نفسه على دين الله. والصبر له أنواع، فمن الصبر أن تحبس نفسك عن معصية الله، أن تمنع نفسك أن تعصي الله. ليس من السهل أن لا يقع الإنسان في المعصية، فالشهوات كثيرة والشبهات كثيرة، والإنسان إذا أراد أن يثبت على الصراط المستقيم لا بد أن يحبس نفسه على هذا الصراط، وأن يصبر على أن لا يقع في الشهوات والشبهات، وكذلك عليه أن يصبر نفسه على الطاعة، أن يثبت نفسه على طاعة الله جل وعلا. هل تظن أن حبس نفسك وأن صبرك على الدوام على الصلاة أمر سهل؟ هل تظن أن الدوام على الصلاة وأن تحافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة إلى أن تموت أمر سهل؟ ليس بسهل، يحتاج إلى صبر وإلى ثبات. هل تظن أن الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى فعل الطاعة واجتناب المعصية أمر هين سهل؟ لا والله، ليس سهلا، لكنه سهل على من يسره الله جل وعلا عليه، وهذا لا يكون إلا بالصبر. ولذلك أمرهم الله جل وعلا بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. ذكر الصلاة مع أنها داخلة في عموم الصبر، لأن من الصبر أن تثبت على الطاعات، واستعانتك على الثبات والصلاة هو من الصبر، لكنه خص الصلاة لأن الصلاة فيها من قراءة القرآن وذكر الآيات التي تعين على الصبر والثبات، الآيات التي تذكر الآخرة وتذكر العبد أثناء قراءته للقرآن. ما أعد الله للصابرين، وما أعد الله جل وعلا للمتقين في الجنة، وما أعد الله للعاصين والكفار في النار، ما يكون عون للإنسان على الثبات على الحق وعلى ترك المعاصي. فقال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة والدوام عليها ثقيل، ثقيل على النفس بما فيه من إلزام للنفس أن تصلي في اليوم والليلة 5 مرات، هذا ثقيل. إلا على الخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم، الذين يستحضرون النية الصالحة ويستحضرون عظمة الله سبحانه وتعالى ويتلذذون بهذه الصلاة ويستشعرون أن الصلاة صلة بينهم وبين ربهم، وأن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد. فالعبد إذا دخل في الصلاة واستحضر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى وأنه ينعزل عن شهوات الدنيا وشبهاتها ويتفرغ الآن لمناجاة ربه سبحانه وتعالى ويتلذذ بهذه العبادة، وهذا لا يكون من أول وهلة، لا شك أن هذا يكون بعد صبر ومجاهدة. فالإنسان إذا جاهد نفسه على الخشوع وعلى ألا يسرح قلبه في الصلاة وعلى ألا ينشغل قلبه في الصلاة بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى مجاهدة. فإن جاهد نفسه على ذلك حصل له الخشوع، وإن حصل له الخشوع تلذذ بذلك، تلذذ بهذه الصلاة، وإذا تلذذ بها صار يشتاق إليها وصارت خفيفة عليه، وحينئذ ما عادت كبيرة عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأنت ترى في دروس العلم وفي اللقاءات الاجتماعية، إن كنت تجلس مع من تحب أو كنت تحضر درسا تحبه، فقد تنقضي الساعات وأنت لا تشعر بذلك. وأما إن كان الدرس ثقيلا وكان فيه فلسفة وكان فيه علم الكلام وكان وكان وكان، فإنك ترى الدرس أثقل من جبل أحد ولا تستطيع أن تتمه، لأن القلب لم يشرح له ولم يتمتع به ولم يستلذ به. أما إن كان الأمر يروق للقلب والقلب يهواه ويحبه، فإنك تراه خفيفا على القلب، بل ترى أن القلب يتألم إذا أراد أن يفارقه. فهذه الصلاة إن صلحت صلح سائر العمل، لأن صلاحها، لأن من صلاحها الخشوع فيها، والخشوع فيها لا يكون إلا لمن عمر قلبه بالإيمان. لا تظن أن الإنسان يمكن أن يتلذذ بالصلاة وإيمانه ناقص وإيمانه ضعيف. التلذذ بالصلاة والخشوع فيها لا يكون إلا مع كمال الإيمان، لا يكون إلا مع درجات الإيمان العالية. وحينئذ إذا صلحت الصلاة لا شك أن هذا القلب الذي صلحت الصلاة به وكان معمورا بالإيمان لا شك أن سائر الأعمال ستتحرك بمقتضى ما في هذا القلب، وحينئذ ستكون سائر الأعمال صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا تستغرب إذا كان صلاح الصلاة صلاح لسائر العمل، إذ لا صلاح للصلاة إلا بصلاح القلب، ومتى صلح القلب صلحت سائر الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام في أول مجلسنا كما قلنا: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. قال الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون؟ من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع وعلى إصلاح قلبه أن يزهد في الدنيا، فإن الذي يفسد القلب هو الدنيا وما فيها من علاء، فإن الذي يفسد القلب هو تعلقه بالدنيا. القلب صلاحه بالإقبال على الله وعلى الانشغال بطاعة الله، وقسوته وفساده يكون بانغماسه في الدنيا، وانغماسه في الدنيا هو مقياس لغفلته عن الآخرة. فكلما كان الإنسان غافلا عن الآخرة ترى أنه يقبل على الدنيا أكثر ويحرص على أن يعمرها وأن يحصل منها ما يستطيع، إذ الإنسان كلما كان أشد إيقانا بالآخرة ومستحضرا للموت في كل لحظة ومستحضرا للآخرة في كل لحظة، ويعلم ما هي الآخرة، ويعلم أن الآخرة هي دار الحيوان، ويعلم أن الآخرة هي المستقر، ويعلم أنه يموت في أي لحظة، وأن الدنيا ولو عاش فيها 100 سنة ولو عاش فيها 200 سنة فإنه مفارق ميت. وحينئذ كل ما حققه في هذه الدنيا من سمعة ومن عمران ومن مال لن ينفعه في قبره، لن ينفعه في قبره إلا عمله الصالح. فحينئذ سيزهد في الدنيا إذا كان مستحضرا دائما للآخرة، وكانت الآخرة أمامه يراها في كل لحظة، فإن إقباله على الدنيا يكاد يكون معدوما. ولذلك متى تعلق قلبه بالآخرة انفلت قلبه من الدنيا، ومتى انفلت قلبه من الدنيا زال الحاجز بينه وبين الإقبال على طاعة الله جل وعلا وعن ترك المعاصي، وحينئذ خشع القلب. القلب حتى يخشع لا بد أن يعمر بالإيمان، وهذا يكون بفعل الطاعة وترك المعاصي، وفعل الطاعة وترك المعاصي لا يكون إلا بالزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا لا يكون إلا بتذكر الآخرة والإقبال عليها، لأن النظر إلى الآخرة والتفكر في الآخرة وارتقاب الآخرة هو الذي يجعل العبد عالما موقنا بقيمة الدنيا في جانب الآخرة. ولذلك نبه ربنا جل وعلا على هذا فقال: الذين يظنون، يعني يوقنون، فظن هنا بمعنى علم وتيقن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولهذا بارك الله فيكم ترون أن الله سبحانه وتعالى غالبا ما يقرن في كتابه بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو جمع الدين، هو جمع الدين. فإنك إن آمنت بالله سبحانه وتعالى علمت أن حقه عليك أن تعبده وحده. كيف تؤديها؟ ما الذي يحملك على تأدية هذا الحق؟ أن تعلم أنك سترجع إليه وستحاسب، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي فضلتكم على العالمين في زمانكم، في الزمان الذي كنتم فيه جعلتكم أفضل الموجودين. واتقوا يوما، أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية. واتقوا يوما، يوما هنا هل هي ظرف زمان، هل هي اسم مكان وظرف زمان، أم هي اسم مكان فقط وظرف زمان؟ لو كان كذلك لفسد المعنى، لكان المعنى واتقوا في يوم. إذا التقوى أنت تؤمر بها في ذلك اليوم فقط، هذا ليس بصحيح، وإنما المقصود اتقي ذلك اليوم، فهذا ظرف زمان ومفعول به. وكيف تتقي ذلك اليوم بأن تجعل بينك وبين عقاب النار في ذلك اليوم وقايا وحاجزا، وذلك بأن تفعل الطاعة وأن تجتنب المعصية. فالتقوى أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي أي لا تقضي ولا تكفي ولا تغني، يعني لا ينتجد نفسا تكفيك العقاب وتتحمل عنك العقاب، لا يوجد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء صغيرا كان أم كبيرا، لن يحمل أحد عنك وزرك، كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل هذه الشفاعة المنفية، والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي شفاعة من يأذن الله له من عباده لعباده الموحدين، فالشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة هي الشفاعة للموحدين. الموحد يشفع له، يشفع له النبي، يشفع له الملائكة، يشفع له عباد الله الصالحين، يشفع له عباد الله الصالحون، يشفع له الشهداء إلى آخره. أما الكافر فلا شفاعة له، لا تقبل شفاعة للكافر، ولا يؤذن لأحد أن يشفع للكافر، فهذه هي الشفاعة المنفية هنا، ولا يقبل منها شفاعة. هذه الشفاعة هي شفاعة الكفار، لا تقبل، ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، لن يشفع لك أحد إن كنت كافرا، لن تقبل منك فدية أن تدفع فدية لتتخلص من العذاب، انتهى الأمر، لا تنفعها شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي لا يجد من ينصرهم ويمنعهم من أن يصلهم عذاب الله جل وعلا. فالنصير هو الذي يمنعك من عدوك، أو هو الذي يمنعك أن يصل إليك العذاب أو العقاب، لا يوجد من يستطيع أن يصرف عنك العذاب يوم القيامة. فهذه المقدمات التي ذكرها الله جل وعلا عن بني إسرائيل، ذكر أنه أنعم عليهم وأسبغ عليهم من نعمه وأنزل عليهم الكتاب وأمرهم أن يعملوا بما فيه ورغبهم ورهبهم، ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يبين لنا ما هي تلك النعم، أو ذكر لنا شيئا من تلك النعم التي أنعم بها عليهم. وهذا كله تربية لنا، ربنا جل وعلا يربينا، يبين لنا ماذا أنعم عليهم وماذا كان موقفهم وماذا كانت النتيجة، حتى لا نفعل فعلهم فتكون النتيجة في حقنا كالنتيجة في حقهم. فقال الله جل وعلا: وإذ نجيناكم، أو قبل ذلك، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب يعني يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب، من ذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. بلغ فرعون أنه سيولد في بني إسرائيل ولد ستكون نهاية فرعون على يديه، فماذا أمر فرعون؟ أمر أن يقتل كل غلام يولد من بني إسرائيل، ولا شك أن هذا من جهله، قتله الله، لأن الذي أخبره بذلك كاهن، فإن كان الكاهن صادقا فلا سبيل إلى رد هذا الخبر، إن كان الكاهن صادقا وأن غلاما من بني إسرائيل ستكون نهايتك يا فرعون على يدي، فإن كان الكلام صادقا كيف ستمنع هذا القدر وكيف ستمنع هذا الخبر؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا إشكال؟ إيش يا أبا زيد؟ لا إشكال. طيب لا بأس، حتى يستحضر الأخوة يعني، حتى ما تتعلق القلوب بالحفظ يعني بالقراءة من الكتاب، حتى نستحضر حفظ الأخوة. طيب ما يعقل إن أخطأت في شيء هذا الجمع ما أحد يصحح يعني، مشكلة. طيب إيش كنا نقول؟ أي نعم، فإنه إن كان الكاهن صادقا فلا بد أن يقع، وإن كان الكاهن كاذبا فلماذا تقتل هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأولاد؟ لكن هذا من سفهه وجهله. وكان يستحي النساء أن يأخذهن سبايا، يجعل منهن الخادمات ويجعل منهن من يتسرى به إلى آخره، يعني يسترق بعضهن ويجعل بعضهن خدما وهكذا. وأما الرجال فكان كذلك يقتلهم وينكل بهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم في هذا بلاء من ربكم عظيم. هذا بلاء عظيم، والبلاء قد يكون عقوبة وقد يكون اختبارا وامتحانا. وبنو إسرائيل امتحنوا امتحانات كثيرة، هذا منها، فإن الله جل وعلا ابتلاهم بهذا ثم نجاهم. فقال سبحانه وتعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم شديد عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فرقنا البحر أي جعلناه فرقين، فكان كل طود كل فرق كالطود العظيم. فربنا جل وعلا قسم لهم الماء، جعل جزءا من الماء في جهة وجزءا في جهة، وصارت الأرض تحت الماء ممرا يابسا يمرون منها ممرات. وفي هذه المياه كوة ونوافذ حتى يطمئن بعضهم على بعض. آية عظيمة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تمشي في البحر على أرض يبس، والماء عن يمينك وعن يسارك كالجبال، أي آية أعظم من هذا؟ أي آية أعظم من هذا؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ليس خبرا، هو مرأة عين، هي رؤية عين. بعد أن جاوزتم البحر أغرقنا هؤلاء وأنتم تنظرون. الله أكبر، النتيجة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد أن من الله جل وعلا عليكم وأنجاكم من آل فرعون وأغرقهم وأنتم تنظرون، وعد موسى جعل له موعدا بعد 40 يوما أن ينزل عليه التوراة، وقيل أن يكلمه. فلما ذهب موسى ترك هارون في بني إسرائيل، وكان فيهم السامري، وهذا السامري قيل أنه من قوم كانوا يعبدون البقر، والله أعلم. وقيل أن بني إسرائيل كانوا قد قاتلوا القبط وقتلوهم وغنموا منهم الذهب الكثير، فجاء هذا السامري وصنع لهم من ذلك الحلي ومن ذلك الذهب عجلا فعبدوه. وهنا مناسبة لطيفة بين أول سورة البقرة وبين هذا الفعل. الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. الإنسان قلبه متعلق بالشاهد، قل من الناس من يؤمن بالغيب. ترى أن أكثر الناس يريدون شيئا محسوسا، فقلت له عليك أن تؤمن بالغيب، ترى أن رأيت أنه تردد ولم ينقد. أما الذين ينقادون إلى الإيمان بالغيب فهم قلة. وهكذا بنو إسرائيل قلبهم متعلق بالمحسوسات، فلما رأوا عجلا محسوسا عبدوه مباشرة. فهذا هو شكرهم لنعمة الله سبحانه وتعالى أن أشركوا به. لكن الله جل وعلا أنعم عليهم بأن غفر لهم، قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فعفو الله سبحانه وتعالى عنه النعمة لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى بأن يوحدوه أولا. قالوا: إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب التوراة، والفرقان قيل هو النصر على أعدائه، وقيل بل هو صفة للتوراة، لأن التوراة كان فيها الفرقان بين الحق والباطل. ولعله الأظهر لقوله لعلكم تهتدون، والهداية غالبا تتعلق بالعلم. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم، أي الذي برأكم وخلقكم. والبر هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالخلق مراتب: أولها التقدير، ثم التصوير، ثم البر. فالبرء أن تبعث فيه الروح والحياة. وهل الإنسان يخلق؟ نعم، الإنسان يخلق خلقا يليق به. ما معنى خلق الإنسان؟ خلقك للشيء أي أن تخطط له وأن تقدره، كما أن المهندس مثلا يخطط للبناء، فهذا التخطيط تقدير، يقدر ويهيئ الذي سيصنعه ويفعله. الخياط ترى أنه يقدر ويأخذ القياسات، هذا تقدير، هذا نوع من أنواع الخلق في اللغة. ثم يصور، كالنجار يصمم خزانة أو كرسيا ثم يصنعه، صناعته له خلق. أما بعث الروح فهي البر، وهذه لا يستطيعها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم موسى في سياق ذمهم لشركهم بالله، استدل عليهم بواحدة من أعظم خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهي أنه بارئهم. فقال: وإذ قال موسى يا قومي وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. كيف كانت توبتهم؟ ذلك في شريعتهم، قال: فاقتلوا أنفسكم. هكذا كانت التوبة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كانت هذه هي توبتهم. وإذ قلتم يا موسى، انتهى الأمر، خلاص استقاموا على دين الله، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا ماذا قالوا بعد ذلك. لا، هذا ليست الآن، بعد هذه الطامة الآن. قالوا: إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. الله أكبر، يعني لم تؤمنوا بعد ما سبق، وبعد الطور، وبعد أن نجاكم من فرعون، ستقول لن نؤمن إذا أنتم لستم مؤمنين، يعني إلى الآن لم تؤمنوا. الله أكبر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله عيانا دون ستر دون حجاب، فأخذتكم الصاعقة أي العذاب وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم إلى بعض كيف تأتي يأتي العذاب ويقتلكم، والله أعلم بطبيعة هذا العذاب. ثم بعثناكم من بعد موتكم وبعضكم ينظر إلى بعض، يعني بعث هذا فرأى غيره وهو يبعث آيات يؤمن لها الحجر، إن لم يكن مؤمن بل الحجر مؤمن أصلا هو مؤمن وموحد. ما بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ونزلنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل نوع من أنواع الفاكهة أو الحلوى، والسلوى قيل نوع الطيور التي تؤكل، يعني أنه طعام شهي ومن متميز من خير الطعام، أي نعم طعام فاخر، نعم من الله سبحانه وتعالى عليهم، النعمة بعد النعمة والآية بعد الآية. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت إن أطعت الله جل وعلا ربنا عز وجل لا ينتفع من طاعتك، وإن عصيته لن تضره، وإنما إن أطعت الله سبحانه وتعالى نفعت نفسك، وإن عصيت الله سبحانه وتعالى ظلمت نفسك. ثم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة، ما تستعجلوا هذه كلها مصائب، بعض يعني مصائبهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا وادخلوا الباب سجدا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كله مباح لكم، وقولوا ادخلوا الباب سجدا، امروا ان يدخلوا. وقيل طبعا هذه القريه هي بيت المقدس، امروا ان يدخلوها سجدا، قيل اي ركعا والله اعلم. وقولوا حطه يعني قولوا يا رب حط عنا خطايانا، يعني قول وقولوا حطه يعني استغفروا الله، يا رب حط عنا خطايانا اسقطها عنا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني ربنا جل وعلا يقول لهم فقط استغفروا وكل ما سبق يغفر. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا القول والفعل، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوه على آساتهم، يعني دخلوا ظهورهم إلى البيت بل قيل و يعني ركعا ومؤخرتهم باتجاه القرية، إن أمر أن يدخلوا وهم راكعون ساجدون لله سبحانه وتعالى، إذا الانحناء إيش يسمى؟ يسمى سجودا، واضح؟ ولذلك قال المفسرون أي ركعا. فدخلوه بالعكس، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل لهم قولوا حطة يعني استغفر الله، يا قوم استغفر الله، فقالوا حنطة وحبة في شعرة، يعني أخذوا يستهزئون، قالوا حطة حنطة حنطة قمح، يعني يستهزئون بدين الله سبحانه وتعالى، يقال لهم استغفر الله فيستهزئون بدين الله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال بعض السلف لاموا الجهمية كنون اليهود، فربنا عز وجل قال لنا ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، هو فوقه سبحانه وتعالى. فقال الجهمية استولى، وقيل اليهود قولوا حطة فقالوا حنطة، يستهزئون بدين الله. بعد كل ما سبق أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، بعثوا وهم ينظرون، أنزل عليهم المن والسلوى من السماء وهم ينظرون. ثم بعد ذلك يقال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا عن عذابا بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أمروا بشيء فخرجوا عنه ولم يفعلوه. نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا، السين والتاء للطلب. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا آية جديدة يا إخوان ونعمة جديدة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، قيل هو حجر معين عين لموسى، قيل هو هذا حجر اضربه عين له، وقيل بل أمر بأن يضرب أي حجر والله أعلم. وإذ قلنا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني لا تخوضوا في الأرض، لا تنتشروا في الأرض تفسدوا فيها، لا تمشوا على الأرض وأنتم تفسدون، اشكروا النعمة. لماذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ لأن هذه النعمة شكرها لا يكون بالإفساد، وإنما شكرها يكون بالإصلاح. ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى في أول السورة فقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب بعد هذه النعم المن والسلوى والماء، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، شوفوا الوقاحة، مش قالوا مثلا نحب لا لن نصبر. الصبر يكون على ايش؟ على البلاء، على الامر يعني الشديد الصعب. طب ما هو الامر الشديد الصعب الذي لن يصبروا عليه؟ المن والسلوى. يعني كأن واحد يقول لك انا لن اصبر بعد اليوم على اللحم، اريد مثلا العدس وكذا، اريد هذه الخيرات، اما هذا الذي يعني تعطيني اللحم لحم لحم ما اريد هذا، هذا الذل عجيب. يعني لن نصبر. الله العافية والسلام، يعني وقاحة مع الله ومع أنبيائه. ربنا جل وعلا عندما يسرد علينا هذه القصص لماذا؟ حتى لا نكون مثله، حتى لا نقابل نعمه كما قابلوها بالجحود والكفران والمعصية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ليس فادع لنا ربنا، ربك أنت، ليس ربكم، ليس ربكم. نسأل الله العافية والسلامة. انظر الفرق بين وقاحتهم وقلة أدبهم وبين أدب الإسلام، كيف علمنا الأدب. نهينا أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، نقول يا محمد، نقول يا رسول الله، يا نبي الله، واضح؟ ما نقول ربك هكذا ادع لنا ربك، ايش نقول؟ ربنا الى اخره. هذه الالفاظ شرعنا وديننا ادبنا في افعالنا وفي اقوالنا وفي اخلاقنا. هؤلاء نسأل الله العافيه والسلامه لا ادب عندهم، لا في افعالهم ولا في اقوالهم ولا في شيء. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل إيش يعني البقل؟ الحشائش يعني مثل الجرجير، بقدونس، البقلة هذه إلى آخر الخبيزة، هذا البقل. القثاء مثل الكوسة والقرع، واضح؟ الثوم معروف، البصل، العدس. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طبعا الباء مع المتروك، هنا الباء مع المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي الذي هو خير هو الذي تتركونه؟ عجيب. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رحمك الله. اهبطوا مصرا، مصرا، وقرئت مصرة، فمصرة تكون ممنوعة من الصرف، فتكون علما، فتكون ذلك البلد الذي يطمع هو معروف مصر. ومصرا يكون هذا التنوين تنوين تنكير، فمصرا مصرا يعني أي أرض، والله أعلم بالمقصود. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، جزاء النفاق. أعزهم الله وفضلهم على العالمين في زمانهم، ورزقهم من أفضل الرزق فأبوا به، فما كان الجزاء؟ أنتم لا تريدون الرفعة، لا تريدون العزة، لكم الذل والمسكنة، جزاء النفاق. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. طب لماذا؟ طبعاً الجواب معروف، أكده ربنا سبحانه وتعالى بعد الذي سبق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وسبقا في هذه الآيات كيف كفروا بآيات الله، رأوا الآيات والبراهين ثم عبدوا العجل، وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، نسأل الله العافية والسلامة، لن نصبر. كفروا بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هادوا هم اليهود، إن الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا والنصارى والصابئين هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بعد أن ذكر هذا نبهنا الله جل وعلا، هل جميع بني إسرائيل كانوا كذلك؟ لا، من آمن منهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا في هذه الآية تنبيه على أن أعمال الجوارح من الإيمان، حيث قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا من عطف الخاص على العام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم، ما هو هذا الميثاق؟ الميثاق هو ما أخذ عليهم من أن يوحدوا الله وأن يعملوا بما فيه التوراة، ومنها أن يؤمنوا بمحمد عند بعثته، فتوحيد الله وأن يعملوا بشريعة التوراة حتى يأتي محمد، فإن جاء محمد أن يؤمنوا به، هذا هو ميثاق الله عليهم، بل هو ميثاق الله على جميع الأمم. وإذ أخذ ميثاقكم، ولما أخذ الميثاق رفع فوقهم الطور، هو الجبل العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني الجبل فوقهم، إما أن تعطوا الميثاق وإما أن ينزل الجبل عليكم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. كيف يكون أخذه بقوة؟ بأن تقبلوا عليه بعلم واجتهاد وأن تعملوا به، بأن تتعلموه وأن تعملوا به، هذا هو الأخذ بقوة بهمة واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة. أما طالب العلم الذي يقبل على العلم بهمة ضعيفة ففيه خصلة من بني إسرائيل، وهذا من التشبه باليهود. طالب العلم المسلم عليه أن يقبل على العلم باجتهاد وحرص، وإلا كان ممن يأخذ العلم بضعف كاليهود. ونحن نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. لماذا؟ لماذا نذكر الذكر ما فيه وإعلانه؟ لماذا؟ ليعمل به. واضح؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يا الله ما أعظم هذه الآية. التقوى تكون بفعل المأمور وترك المحظور. وكيف نعرف المأمور والمحظور لنعمل بالمأمور ونترك المحظور؟ إذا أخذنا بالكتاب بقوة وتعلمنا ما فيه ودعونا الناس إليه. إذا لم نتعلم العلم ولم ننشر العلم، كيف سنتقي الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ قال: ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم أي انصرفتم عن الأمر وتركتم الامتثال لما أعطيتم عليه الميثاق. أخذ الميثاق منكم أن تطيعوا الله وأن توحدوه وأن تقيموا شريعة الله. توليتم عنه وخالفتم شريعة الله. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لهلكتم. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى هذا النبي أنقذهم مما هم فيه. فمن آمن من بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم نجا، وإلا كان مع الهالكين، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الآن بدأ الله جل وعلا يبين لنا صورا من نقضهم العهد. إيش كنا نقول؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قيل إنهم نهوا أن يصطادوا يوم السبت، فماذا كانوا يفعلون؟ يحفرون القنوات من البحر ويصنعون البرك وتكون مغلقة، فيوم الجمعة ليلا يفتحون هذه المجاري فتدخل الأسماك عبر هذه القنوات إلى البرك، وعليكم السلام، تدخل إلى البرك. فيوم السبت دخلت، يوم الأحد الأسماك تدخل لكن لا تستطيع الخروج، تكون هذه القنوات مصممة بحيث تكون الأسماك قادرة على الدخول ولا تخرج. فيأتون يوم الأحد وقد تجمعت الأسماك أين؟ في هذه البرك الصغيرة. فتحيلوا على الشرع. واضح؟ فهذه حيلة. طب أنتم تخادعون من؟ تخادعون الله؟ نسأل الله العافية والسلام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين. إذن قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسبين. خسفهم الله جل وعلا قردة وخنازير. خاسرين يعني صاغرين لله. ثم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ايش يعني نكالا؟ جعلناها نكالا يعني عقوبة. النكال هو أشد أنواع العقوبة، أشد أنواع العقوبة. جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني عبرة لمن تقدم ولمن تأخر، وموعظة للمتقين. من الذي سيتعظ بما حصل معه؟ المتقي الذي يخاف الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل الآن محنة جديدة وابتلاء جديد ابتلى به موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء القوم؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة، أن تذبحوا بقرة، هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني لو ذبحتم أي بقرة امتثلتم الأمر وانتهى. لكن اليهود قاتلهم الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا تستهزئ بنا؟ انظروا إلى قلة الأدب مع الأنبياء. وهل النبي من أخلاقه أنه يستهزئ؟ هذا يقول لهم الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وينزح معه ويستهزئ بهذا؟ طب هذه ردة، هذا استهزاء بالشريعة، هذه ردة، يتجوزون الردة على النبي، أمرهم عجيب. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا أستهزئ بالله وبدينه وبشريعته وأقول على الله ما لم يقل؟ قالوا ادع لنا ربك، انتبهوا إلى الخطاب، ربك كأنه ليس ربهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، وسط، فافعلوا ما تؤمرون، إشارة، خلاص افعل ما تؤمرون لا تتعنتوا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر عليكم السلام. اكتفوا بهذا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست ذلول، ليست مستذلة تستخدم في الحرث، لا، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة، يعني طليقة، طليقة لا تستعمل، واضح، مسلمة يعني لا شيئة فيها، يعني أول شيء ليست دليلا، حرة، مسلمة لا شيئة فيها، يعني ليس فيها الحرث، سالمة أيضا من العيوب، مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. إيش يعني؟ يعني قبل ذلك كنت قد أتيتكم بالباطل، كل ما تقدم معنا من آيات ومن براهين هذه إيش كانت؟ كانت باطلا والعياذ بالله. قالوا الآن، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني كما نقول إيش؟ رجل قدام ورجل وراء، يعني بتردد كمان. فقلنا اضربوا، وإذ قتلتم نفسا، طبعا قصة البقرة أن أنه قتل قتيل في بني إسرائيل، طب من الذي قتله؟ اختلفنا، فجاءوا إلى موسى، فكيف حكم بينهم موسى؟ بأمر الله، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، لماذا؟ قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إيش يعني؟ فادارأتم يعني تدافعتم فيها، من يدرأ القول يدفعه، يعني كل واحد يتهم الآخر، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة. ما هو هذا البعض؟ ما يهمنا، واضح؟ ما هو الجزء؟ ما يهم. فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ضربوه بذلك البعض قام الميت ونطق أمامهم يا إخواني وقال قتلني فلان أمامهم. فقلنا اضربوا ببعض، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. النتيجة عقلوا أو عقلوا. وهذا يا أخواني هو بيت القصيد، وهذا هو الذي نريده. بعد هذه الآيات وبعد هذه البراهين الكثيرة، هل آمنوا واستقاموا على دين الله؟ لا. فماذا كانت النتيجة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالمسلم إن تشبه باليهود كانت نتيجته كنتيجتهم. فالمسلم إن رأى الدليل وسمع به مرة بعد مرة وأقيمت عليه الحجة بعد الحجة ونبه وقيل له اتق الله، هذا هو التوحيد وهذه أدلة التوحيد، هذه هي السنة وهذه أدلة السنة، ما تفعله شرك، ما تفعله بدعة، وأوردت عليه الأدلة وبين له، ثم أصر على المعصية وأصر على البدعة وأصر على مخالفة الأمر مرة بعد مرة، والله رحيم يمهلك لكنه كما يقال لا يهملك، فيعطيك الفرصة بعد الفرصة. فإن أقمت على المعصية وأقمت على هجران نصوص الشريعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقمت على ترك الطاعة، حينئذ يختم على القلب وتصاب بمصيبة من أعظم المصائب، وهي مصيبة قسوة القلب. فإن قسوة القلب أعظم المصائب، بل هي جماع الشر، لأن قسوة القلب في نفسها معصية ومصيبة، وهي في نفسها كذلك مما يترتب عليه المصائب الأخرى، بمعنى هي مرض في نفسها وهي سبب لأمراض أخرى. فقسوة القلب مرض ذمه الله جل وعلا، لذلك ترى أن الله جل وعلا لما قال بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، جاء هذا في سياق المدح أم الذم؟ في سياق الذم، والمذموم شرعا محرم وذنب أم لا؟ هو ذنب. فقسوة القلب في نفسها ذنب، وكذلك هي مما يترتب عليه بقية الذنوب، فهي ذنب في نفسها وهي مما يترتب عليه ذنوب أخرى، ولذلك كانت جماعا كل شر والعياذ بالله. فالإنسان إذا سمع الحق فأعرض عنه كبرا، بعض الناس والعياذ بالله قد يكون معه بعض الشهادات العالية، قد تكون في الشريعة وقد تكون في اللغة وقد تكون في الطب وقد تكون في الهندسة لآخره، وقد يكون على الضلال في مسألة من المسائل، وقد يكون على معصية في مسألة من المسائل. فإن قلت له يا هذا اتق الله وما أنت عليه معصية، والدليل على أنها معصية قول الله جل وعلا كذا وقول رسول الله كذا، فيحمله الكبر الذي في قلبه. بعض الناس إذا سمع رأى مجلسا تذكر فيه النصوص الشرعية قال الله وقال الرسول، كأنك تورد عليه شيئا ثقيلا ما يستطيع أن يتحمل، تجده ينصرف، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يغير ما هو عليه من باطل. فمثل هذا نسأل الله العافية يعاقب، يعاقب بمصيبة عظيمة وهي قسوة القلب، أن يختم على قلبه. فإن قسى قلبه وختم على قلبه لا ينتفع بعد ذلك بموعظة ولا بنصيحة، يسمع كلام الله، يسمع الحديث عن رسول الله، والله كأنك تتكلم عن حائط لا يؤثر فيه. فالحذر فالحذر الحذر أن يقسو قلب الإنسان. ومن أهم أسباب قسوة القلب، وستأتينا إن شاء الله في المجالس القادمة، ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآيات التي سردناها، وهي أن تسمع الآيات وأن ترى الآيات وأن تسمع الموعظة وأن تسمع النصيحة وأن تسمع التحذير، ثم بعد ذلك تعرض بقلبك. فالإعراض عن سمع ذكر الله والكبر الذي يكون في القلب، هذه كلها من أسباب قسوة القلب، وأن يختم على القلب نسأل الله العافية، فحينئذ لا ينتفع بموعظة ولا بنصيحة ولا يرق لتلاوة القرآن ولا لحديث من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لأثر من أثار سلف هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يلينها وأن يجعلها خاشعة لذكره سبحانه وتعالى وأن يرزقنا الطاعة والاستجابة لأمره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.